الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة الأكارم، أيها الأخوات الفضليات، ومع برنامج كوني أنثى. خلاصة هذه الوصايا والنصائح والتجارب أخذناها من المشكلات التي تعرض علينا في الاستشارات الأسرية، وبنحاول نستخلص منها بعض الجمل المفيدة التي تستفيد بها يا أختي الكريمة في أن تطبقيها تطبيقا عمليا في حياتك الأسرية، لكي تسعد يكون في نوع من التواصل والتواد والتراحم بينك وبين الزوج. إياك يا ابنتي عند كل خلاف أن تترك البيت، وصية أمك قالت لك كده: يا بنتي لما يحصل مشكلة هات شنطتك وتعالي. ولا حاضر يا أمه، ما تطبقيش كلام أمك، مش مع كل خلاف تترك البيت. مرأة الولاجة الخراجة دي جوزها بينفر منها، يقول لي ده قعدت في بيت أبوها وأمها أكتر ما قعدت في بيت الزوجية. لو جوزين بقى لها سنة يقول لي قعدت 6 شهور عند أمها وست شهور في البيت، وكل يوم عاملة لنا مشكلة، وكل أسبوعين ثلاثة واخدة الشنطة وماشية وراحة وجاية وراحة يا بنتي أنت بتعملي لنفسك سمعة سيئة. حتى لو حصل فراق بينك وبين الزوج، مين اللي هيجي لك بالطريقة دي؟ اول ما يعرفوا ان انت كل يوم راحه جايه راحه جايه، لا بتحترمي الميثاق الغليظ ولا بتوقري الزوج ولا بتسكني في بيتك ولا في مملكتك ولا بتحافظي عليها، يستحيل حد يقترب منك بهذه الصوره. عشان كده بقول لك ما تسمعيش كلام امك، هات الشنطه وتعالي، او اختك الكبيره هات الشنطه وتعالي وسيبك منه. لا تفعلي مثل هذا، مش مع كل مشكله سايبه البيت وخارجه، ده مش من صفات المراه الودود، مش من صفات المراه اللي بتعمر في بيت. انما ينبغي لك يا ابنتي لو ضاقت بك الامور وضاقت بك الحيل هو اللي يخرج من البيت، نروح احنا الاثنين كده وجودنا مع بعض يعمل لنا مشكله كبيره، فانا خلاص ضغطت نفسيا، هتتركني اخرج شويه لو تخرج انت؟ لا، الاولى خروجه هو. سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما دار خلاف بينه وبين زوجته فاطمه ترك البيت وخرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه: شوفوا لي فين علي بن ابي طالب؟ قال للانسان: انظر اين هو. فلما ذهب راه في المسجد راقد وله على حالة، سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه فقال: قم أبا تراب، قم أبا تراب، ورده إلى بيته. فأنا عايز أقول لا تخرجهن من بيوتهن، اللي يخرج الزوج يطلع بره البيت يهدى بقى شوية، يقعد في الشارع، يروح عند أمه، يروح المسجد، حسب بقى ما يتصرف، المهم يخرج من البيت. أنت ما تتعودش على ده، شايل الشنطة وجرع عيلين ثلاثة معاك وراحة جاية كل يوم. يا بنتي اتقي الله في نفسك، واتقي الله في أهلك، واتقي الله في جوزك. أنا هفترض إن اضطرت عندك الظروف وخرجت بره البيت، هتسألي إيه يا بنت المشكلة اللي عندك؟ أبوك يقولك أو أمك تقولك احكي لنا يا بنتي إيه اللي حصل. ما تحكيش حاجة لو إن المشكلة يسيرة وغير متكررة. الحمد لله أمي ده أنا كويسة جدا، أنا جاي بس أستريح، هدوب 6 سنين وهرجع البيت إن شاء الله. جاي أستريح 6 أيام ولا 6 ساعات وإن شاء الله تعالى هرجع بيتي وأبقى كويسة، بس أنا بس إيه متضايقة شوية ولا مضغوطة شوية من الأولاد ولا يعني حاجات بسيطة كده، وربنا هيعيننا إن شاء الله. وأنا بقول للأم ما تلحش على بنتك وتسأليها إيه الموضوع؟ إيه الموضوع؟ احكي لي يا بنتي إيه هي مش عايزة تحكي لك. ولا كانت قالت لك من الأول، من ساعة ما تسأليها تنفجر في البكاء وتقول لك: أمي أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. مش كل مشكلة تحكى يا ابنتي، ولا كل مشكلة يقوم تسألي فيها ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك. ادفعي جوزك يا بنتي دفعا إلى بر والدي، وإذا كان متقدم لك واحد غير بر بوالدي ما تقبلوش كزوج، لأن هذه من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان مش عارف حق اللي حملته 9 أشهر وتألمت من أجله، بل كانت روحها أندزاق ثم خرج إلى الحياة، أرضعته 2 عامين من ثديها، والولدات أرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. كانت بتحرم نفسها من اللقمة عشان تأكله، وتحرم نفسها من الشراب والمتعة واللذة من أجل ولدها، وكبر وبقى زوج وما شاء الله عليه، والآخر يطلع حق بأمه وأبيه، حق لأمه وأبيه. تقبلي زوج إزاي؟ عشان كده بقولك ادفعي زوجك دفعا إلى بر والديه. فإكرام حماته إكرام لنفسك، عارفة ليه؟ إكرام حماتك إكرام لنفسك، وإكرام أمه إكرام لنفسك. ليه برضو؟ لأن أمه لما تدعي له ستأتيك البركة، هتعود عليك في حياتك. طب لما يكون عقب والدي وتدعي عليه يهلك وهتهلكي معاه. عشان كده بقول لك ادفعي جوزك الى بر والدي والى اكرام اخواته البنات خاصه. فاكرام اخواته البنات خاصه بعد فراق الوالدين من باب بره بابيه وامه. مش كل حاجه لاخواتك وكل ما بيسالوك تروح لهم وكل مشاكلك عندهم. اتقوا ربنا، من لهم غيره في الحياه الدنيا يروحوا لمين؟ ساعديه على اكرام اخواته وعلى بره بوالديه خاصه بعد الممات. لا تسمحي لأي أحد أن يسخر من زوجك أو يذكره بسوء ولو كان أهلك. قاعدة معاه ده جوزك مش عارف عامل إيه، وجوزك شكله إيه، وجوزك لبسه إيه، وجوزك طريقته إيه. لا تسمحي لأحد أن يسخر من زوجك مهما كان هو مين ولو كان أهلك، بل دافعي عنه. انت عارف السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما اليهود قالوا السلام عليكم، بيدوا على النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك، قالت عليكم مش بس كده، أنا واللعنة عليكم، دفعت عن زوجها. أنت كذلك لابد أن تدافع عن الزوج، مش عايزة تشتمي يعني، ولكن بقولك دافع عن زوجك ولا تسمحي لأحد أن يسخر منه أبدا. إياك وعلو الصوت الدائم، يبقى ده ديدنك، مش مرة فاتت ولا مرتين ولا بتاع، لا، لما يبقى على الدوام صوتك عالي فهذه علامة من علامات عدم توقير الزوج ولا احترامه. يا بنتي خلي بالك من الوصية الغالية دي، إياك والسهر طوال الليل والنوم طيلة النهار فستخسري كثيرا وستقل مشاعر الزوج نحوك. جوزك بينام الساعة 10 ليلة عشان شغل، تفضل هي سهرانة لبعد الفجر، يقوم الصبح يدور على الجزمة ودور على الشراب ودور على القميص ودور على البنطلون ودور على الكرافات ودور على البدلة، لا حول ولا قوة، وفين ساعتي وفين ختمي وفين المزيل العرق وفين الحاجة بتاعتي وفين مش. طب هيعمل ايه؟ هيجي ينكد عليك، هصحيك من النوم، وانت عشان لسه نايمه تبقى قليله النوم اعصابك هتبقى قايمه تلفانه، هيحصل خناقه ألمين ويسيبك ويمشي. لو بعدين نامي مبكر، ما تعودتش، اتعودي. والاصعب من كده لو انت عشت في بيت وهتخدمي حماتك او تساعديها، حماتك ست كبيره بتنام من الساعه 8 9 وبتقوم من قبل الفجر بساعه، بتصلي قيام الليل وتصلي الفجر وتبدا تشتغل في البيت، هي عاوزاك من الساعه 6 تبقى عندها. طب هنعمل ايه؟ نخش في معارك. حاولي تأقلمي نفسك على الحياه الجديده. ما تعودتش على ده، بتعملي ايه طول الليل؟ بتعملي ايه؟ قولي لي، يعني بتصلي قيام ليل؟ ولا بتذاكري فقه؟ ولا بتذاكري في العقيده؟ ولا بتعملي فيه هوايه معينه؟ ولا بتعملي ايه بالظبط؟ قاعده بتلعب في التليفون جيمز وزهقانه وتقول انا زهقانه. ما انت السبب يا بنتي. نامي مبكر ومع زوجك. ومن باب توقير الزوج واحترامه ان يقوم الصبح لما يخش الحمام يطلع حاجة سخنة تقدمها له، كوبات عصير عاوز يشربها، بطين كده أومليت ولا حاجة الله يرضى عنك، وشوية فول بالزيت الحارة الله يبارك في عمرك مع رغيفين بلدي، ها ياكل في البيت بدل ما ياكل في الشارع، ويجي له فيروس سي ويجي له بلاوي سوداء، نسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين. من الوصايا جهزي الحاجة اللي زوجك محتاجها من الليل. يعني انت عارفه ان جوزك رايح الشغل الصبح، رايح مقابله، رايح مشوار، اعمل انا ايه؟ ها من وقت الليل منمعه الجزمه لزوجي. ايوه يا بنتي، ايوه نعم، هذا من باب اجلال الزوج واحترامه وتقديره. والشراب بتاعه جاهز على في المكان بتاعه، حطاه في السرير على السرير بقى، ولا حطاه على الانتريه، ولا مجهزه نفسك على الترابيزه، وحاطه له بقى الحزام بتاعه ومجهزه البنطلون والقميص بتاعه والبرفان ومزيل العرق والدوله تمام وكل حاجته جاهزه، من الليل تبقى مجهزه الحاجه بتاعته. عشان لو قدر الله تعالى نمتي لاي ظروف تعبانه صحيا ولا كنت قليله النوم ولا هو قال لي خلاص يا حبيبه قلبي خش نام انت، ما يقعدش يلف حوالين نفسه. وبعدين يعود عليه ده يبقى ماشي في الشارع بيحسبن، ويبقى ماشي في الشارع مكشر وشكله وحش ويقابل الناس والدنيا مش لطيفه. فينبغي لك أن تتفهمي مثل هذا. وبعدين هو خارج تحضري رسالة، رسالة عاشقة إلى من تعشقه اللي هو الزوج، وضعيها في جيب القميص بتاعه أو البنطلون دون أن يدري ليفاجأ بها. صدقيني والله الرسالة الطيبة دي هتغير موده زي ما بيقولوا، وتغير نفسيته، وسيكون أسعد وأفضل وأحسن. اسمعي هذا الكلام وطبقي تطبيقا عمليا لتسعدي في حياتك. أختي كوني أنثى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.